بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم عليه تبع هداه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال ابن هشام رحمه الله: وسميته بالإعراب عن قواعد الإعراب. هذا كلام ابن هشام. سميته بالإعراب أي الإصفاح عن قواعد الإعراب، أي عن القواعد الكلية للإعراب، الإعراب الذي هو فن النحو وهكذا، قواعد كلية عامة. ولذلك سيذكر إذا ذكر القاعدة يأتي بأمثلة مختلفة من مختلف أو مختلف الأبواب. نعم. قال: عملتها عمل من طب لمن حب. عملتها، قال عملتها، هذه عملتها أي هذه المقدمة وكذا، عملتها عمل من طب أي عمل الطب في من حب، في من أحبه. فرحمه الله من أهل العربية يقول عملتها، عملت هذه المقدمة عمل، وعمل هذا المفعول مطلق مبين للنوع للمضاف إلى عمل من حب من طب أي من عمل الطب في من يحبه. فإذا أنت الآن تريد أن تداوي زوجة لك وأخا لك، كيف تداوي وأنت طبيب؟ مخلصا كذا ما أدري كيف يقال. إذن فعمله وضعه لهذا الكتاب كفعل الطبيب المداوي لمحبوبه. وإذا كان الطبيب يحب شخصا مثلا وأراد أن يداويه وأتى إليه، كيف يداوي؟ يكون في مداواته مخلصا. هذا هو المراد، عمل من طب لمن حب. الله، طب هذا فعل مضاعف وله وزنان في الماضي، طبيبة وطببة، لكن الطبيبة هو الأصح. إذن فيكون مضارعه يطبه، ها قياسا. وحب هذا ماضيه وهو ثلاثي على وزن فعل حبابا، ليس حبيبة، حبابا، حببه حبه. وهذا معناه في الرباعي أحبه، الرباعي أحبه، وحب الثلاثي بهذا المعنى أيضا. فيختلف الأوزان، فيختلف الوزن، هذا الثلاثي وهذا الرباعي. إذن فتقول في مضارع حبه سماعا يحبه، والقياس يحبه، والقياس يحبه، لكن سمع من العرب الفصحاء يحبه ثلاثي، ثلاثي. أما يحبه فهذا رباعي، عمل من طب لمن حب أي لمن حبه، فحذف العائد لأن من هنا اسم موصول وحب صلته. وهذا وحب هذا لما كان صلة وفعل متعد فإنه يحذف غالبا العائد إلى الموصول، عمل من حب لمن طب أي لمن حب أي لمن حبه، فيحذف هذا العائد لأنه في محل منصوب. إذا كان منصوبا متصلا بالناصب حذف كثيرا كما مر علي، كما قال ابن مالك: ويحذفونها والحذف عندهم كثير منجل في عائد متصل إن انتصب بفعل، بفعل كمن نرجو يهب، كمن من نرجوه يهب، فتقول من نرجو يهب، لمن حب أي لمن حبه. نعم. قال الشارح غفر الله له وعفى عنه: قال عملتها بكسر الميم عمل بفتحها من طب لمن حب. هذا هذا خالد عمل الصرفي. نعم، يقال عمل وعمل. نعم. قال عمل بفتحها من طب لمن حب لغة في أحب. إيش إيش لغة في أحب، لغة في أحب. فهمت كلامه؟ على كل حال هذا فيه نوع من الإيش، من البيان المختصر المجمل. هو يقول اللغة إيش؟ في أحبة. في إيش؟ أحبة. في أحبة. بيريد أنك في جهة المعنى تقول حبه. ومعنى حبه الثلاثي هو أحب، أو تصدق أن تقول أحب لتأدية معنى الثلاثي أيضا، وكل يتعدى المفعول به واحد، فيكون لها اللغة أي لفظة أخرى تؤدي معنى اللفظة الأولى، فيكون لغة على ما يريده خالد الأزهري. لكن ما سبق نشرنا إليه هذا فيه توضيح وتلخيص لكلامه هذا. نعم. قال والأصل كعمل من طب لمن أحب. والأصل كعمل من أحب. من طب لمن أحب. لمن أحب. نعم. شيء قوله والأصل كعمل إشارة لأنه لا يعد مفعول مطلق. كعمل؟ لا هو بيان فقط. قولك الأصل، ما المراد بهذا الأصل؟ هل المراد بهذا الأصل الشره لهذا التعبير، أو ماذا يريد بهذه الأصالة؟ فالذي يظهر لي هو يريد يشرح. فإذا قال ابن هشام عملته، إيش قال؟ ماذا قال ابن هشام؟ عملته عمل من طب لمن حب. عمل من طب لمن حب. هذا التركيب، نقول هذا تركيب صحيح أصيل، تفهم؟ لأنه عند الإعراب تجد كل شيء في موطنه. عمل من طب لمن حب، هذا نقول هذا الأصل في التركيب من جهة تعليق، أو من جهة تعليق كلمة بأخرى في الكلام. وأما ما ذكره فيظهر لي أنه يريد أن يشرح هذا التركيب الأصلي من ابن هشام. هذا يظهر لي. وإلا ما المراد بالأصل في هذا؟ والتركيب من هشام صحيح، يعني أصيل هكذا. نعم. قال والمراد أني بالغت في النصح، فجعلت هذه الفوائد لطلبة العلم كما يجعل الطبيب الحاذق الأدوية النافعة لمحبوبه. لمحبوبه. والغرض بل يجب أن يجعل لغير محبوبه، لأنه ينصح لله، ما يجعل المحبوب فقط. هو يتفه لازم. نعم. قال والغرض من هذا التشبيه بيان كمال الاجتهاد في تحصيل المراد. والأرض ولا إيش؟ والغرض من هذا التشبيه، من هذا التشبيه، أيوة، عمل من حب لمن طب، عمل من طب لمن حب، أيوة، كما ذكر كمال الاجتهاد في تحصيل المراد. بيان كمال الاجتهاد في تحصيل المراد. نعم. قال وإلا فقد أي اجتهد ابن هشام في تحصيل المراد من هذه القواعد للطلبة، كأنه الآن هو طبيب يعالج الطلبة بهذا الكتاب، فيخلص له في وضعه. نعم. قال وإلا فقد قال الأطباء الأب لا يطب ولده، والمحب لا يطب حبيبه، لماذا؟ والعاشق لا يطب معشوقه. هل تسمعون؟ قد قال من الأطباء؟ نعم. والله ما أدري. لا إيش؟ ماذا قالوا؟ لا إيش؟ الأب لا يطب ولده. الأب لا يطب ولده. لا يداوي ولده، هذا معناه. نعم. وإيش؟ والمحب مع حبيبه. مع معشوقه لا لا لا يطبه، لا يداويه. هكذا، هذا معناه. إيش بعد؟ ماذا بعده؟ إيش السبب؟ وشك يعني بالشق والمعالجة، ما يفعل. أيوة، قل. بالشق والمعالجة. بالشق؟ نعم، يداويه إذا لم يكن هناك شق، أقاقير وما ذي كما يقال، ما بلغ إلى الشق. لكن كأنه يريد شيخ هذا. الشق. شفقته على ابنه لا يستطيع أن يشق بطنه. نعم، لا يستطيع أن يعالجه. والله هذا ينظر إلى عادة الناس في هذا، قد يكون صحيحا، قد يكون صحيحا، لكن ما أدري، قد يكون صحيحا في العادة وقد تجد من الآباء من هو طبيب ويستطيع أن يشق بطن ولده. ممكن؟ قولوا ممكن. أنا أقول ممكن. ها لعل الكثير كما تقول الآن الكثير أن الآباء ما يجرؤون أو كذا لشدة الحنان والعاطفة ما يستطيع أن يبقوا بطن ولده. قد يقال هذا. نعم. قال وسميتها أي الفوائد الجليلة بالإعراب لغة هو البيان عن قواعد الإعراب اصطلاحا وهو علم النحو. نعم هذا هو. وفي هذه التسمية من البديع التجنيس التام. أيوة. وفي هذا التسمية من الإيش من البديع أي البديع الذي هو محسن أو إيشي تقولت. وفي هذا التشبيه من البديع المعنوي أو من ال من إيش؟ لفظي. أيوة. لفظي من البديع اللفظي وهو المحسن من المحسن اللفظي. وفي هذا التشبيه من المحسن اللفظي ما يقال له إيش؟ ما يقال له التجنيس أي أن يؤتى بكلمتين من جنس واحد في الحروف مع اختلاف المعنى لهما. هذا الجناس لأن الأول قواعد الإعراب هذا جنس هذه لفظة الإعراب عن قواعد الإعراب. فتجد الإعراب في أول الاسم هو نفس الإعراب في اللفظ في آخر الاسم لكن معنى الإعراب في الأول يختلف عن المعنى عن معنى الإعراب في الأخير. هذا يقول الجناس. والجناس أنواع هذه مسألة أخرى لها أسماء عند البيانيين. فهنا يقال لهذا الجناس لأنه جناس إيش؟ تام. إيش؟ الجناس اللفظي تام. وما وجه التمام؟ أن عدد حروف الكلمتين واحدة واحد. والوزن واحد. الإعراب الإعراب. فعندئذ يكون الجناس تاما لأن الجناس قد يكون غير تام. نعم. قال في هذه التسمية من البديع التجنيس التام اللفظي والخطي. وإيش؟ والخطي. والخطي. اللفظي يكفينا. الخطي تخط كذلك أيضا. لأنه إذا اتفق في الوزن وفي اللفظ ففي الخط سيكون كذلك. نعم. قال ابن هشام من الله أستمد التوفيق. أي أطلب المدد. أطلب المدد الذي هو التوفيق من الله. نعم. قال أي أطلب المدد قدم معموله عليه لإفادة الحصر. نعم هذا إشارة بلاغية. قدم معموله عليه لإفادة الحصر. ومن الله أستمد التوفيق. قال من الله أصله وأستمد التوفيق من الله. فتقديم ما حقه التأخير أصالة على سبيل الجواز في تقديمه هذا يفيد الحصر في علم المعاني. ومثل هذه التعابير إنما يؤتى بها في المقام الذي يقتضي هذا. والله سبحانه وتعالى وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أو ينبغي أن لا يستمد الإنسان مثل هذا المدد إلا من الله. فله دخل في التوحيد لأن الله وحده هو الذي يعين ويغيث في مثل هذا. إذا المدد ما يفعله إلا الله. نعم. قالوا من الله يستمد التوفيق على التوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد. هذه مسألة أخرى. على كل حال هم المتأخرون كهذا الرجل من العلماء رحمهم الله يقولون التوفيق هو إيش خلق قدرة الطاعة في العبد. خلق قدرة الطاعة في العبد. ما هو التوفيق؟ خلق قدرة الطاعة في العبد. هذا تعريف له وفيه شيء لكن مراده بائن من هذا هو فيه نوع من الحق على كل حال. شيخ تعرف الأشاعرة. نعم نعم أقول فيه إن فيه حق يفهم كلامي جيدا، لأن كلامه أحيانا قد يكون لا ليس صحيح كله الكلام، يكون هذا ليس صحيح، وأحيانا تجد كلامهم فيه شيء من الحق وهكذا، هذا فيه نوع من الحق على كل حال. نعم. قال وضده الخذلان. وضده إيش؟ الخذلان. الخذلان اكسر تصف ولا تضمر الخاء البتة، ما هكذا سمع، لأن هذا مصدر سماعي، خذله يخذله خذلانا، ها تفهم، والذي يقول خذلان ها لا اللي يقول ايش الصحيح ما هو ايش بالكسر الخذلان ليس الضم، الخذلان ليس الخذلان، اذا فتقول الخذلان للخذلان، الضم ليس صحيح. نعم. هو على غرار الشكران، شكران وذكران من المصادر التي وردت على وزن فعلان او فعلان، لكن هنا فعلان اجود. نعم. قالوا من الله استمد التوفيق والهدايه الى اقوم طريق. والهدايه الى اقوم طريق. اقوم طريق اي الى الطريق المستقيم. قال والهدايه الارشاد والدلاله، هذا معناه اللغوي، الارشاد والدلاله. قال وضدها الغواية والضلالة. أيوة الغواية. نعم تقدم لك هذا، الغواية ليس الغواية أيضا. نعم الغواية ليس الغواية. إيش بين إيش بين الغواية والغواية؟ لا ما يقال إيش الفرق بينهما، قد يقال الغواية والصحيح والغواية ليس الصحيح. آه يعني الغواية ليست عربية، ليس صحيح، كسر الغين ليس صحيح. تفهم؟ وإن كان الناس الآن الخطباء وغيرهم الكتاب مثل هذه هذا الضبط يحصل فيه خلط كثير. نعم. قال إلى أقوم طريق قدم الصفة على الموصوف وأضافها إليه رعاية للسجع رعاية للسجع إلى أقوم طريق، لأن أقوم هذه صفة لطريق، والأصل إلى طريق أقوم، فقدم النعت وأقوم وأضافه المنعوت، وهذا لا يكون، النعت ما يقدم المنعوت إلا إذا أضيف إليه، فيجوز بلغة العرب، وهذا فاشل، ولكن مثل هذا مثل هذه الإضافة للنعت المنعوت خرجه خالد الأزهري على أنه إيش ليش لقامة رعاية للسجع، وهذا وارد فيه في كلامهم، لأن السجع في النثر يراعى فيه مثل هذا، يراعى فيه مثل هذا حتى يكون الكلام جيدا. نعم. قال والأصل إلى طريق أقوم أي مستقيم، وهو كناية عن سرعة الوصول إلى المأمول. نعم. المأمول المستقيم الذي يأمل الإنسان ورجوه، هذا المأمول. نعم. قال لأن الخط المستقيم أقصر من الخط المنحني. لأن الخط المستقيم أقصر. إيش؟ أقصر. أقصر من من الخط المنحني. المنحني. هذا ننظر الواقع. الخط المستقيم أقصر أو أقصر من الخط المنحني. أقرب. يعني أقصر. فسره بهذا أيضا. أريد أن يقيم فرقا. أو يريد أن يذكر فضلا للخط المستقيم على الخط المنحني، سواء قلنا بأن هذا الفضل هو الاختصار أو إيش أو ما أشبه ذلك. نعم. قال بمنه، قال أي إنعامه، ويطلق المن على تعداد النعم الصادرة من الشخص إلى غيره. نعم نعم. كقوله فعلت مع فلان كذا وكذا، ومن الله علي بكذا أنعم علي. نعم. ويطلق على تعديد النعم من الله تعالى. نعم حاضر. قال وتعديد النعم من الله تعالى مدح من الإنسان ذم. نعم. أي أن الإنسان ليس بجيد، ليس لا يقول لي لا يعدد أن تحسن إلى غيرك ثم تمن عليه، أي يعدل هذه النعم عليه، ولا يدفعك إلى هذا التعداد للنعم عليه إلا انحراف في النية والقصد كذا، كأنك تريد أن تستخر عليه أو تظهر مالك عليه دون سبب داعي إلى هذا الذكر والتعداد للنعم عليه، فهذا لا يكون جيدا. رأيت؟ ولأن هذه النعمة التي أسديته إليه هو أصلا من الله، أنت ينسب إليك فعله فتؤجر إلى أحسنت نيتك، لكن الوصول إلى التحقيق إنما يكون من الله بمشيئته، لكن لا بد من بل لا ينظر إلى اختيارك أنت وإقدامك عليه ونيتك، وبعد ذلك إذا حصل هذا يقدره الله فينسب إليك، هو عملك أنت. رأيت؟ إذن فهذا المن إذا كان للنعم لا ليس بجيد من الإنسان أن يمن على غيره، الله فقط صاحب المن لأنه هو فاعل النعم كلها، ولذلك الحمد كله في الشرع لله، لذلك ال في قول الحمد لله ال للاستغراق أو للاستغراق، وكذلك لله ال للاستحقاق اللام للاستحقاق، فالله وحده الذي يستحق المحامد كلها، والمحامد لما تكون على النعم وهكذا الصالة. نعم. قال: ومن بلاغات الزمخشري طعم الآلاء أحلى من المن، وهو أمر من الآلاء عند المن. لعل هذا في مقدمة كتابه المستقصى في أمثال العرب، انظروا بعد ذلك شوف هذا منقول من إيش، قال من بلاغة إيش من؟ الزمخشري. الزمخشري، تعرفون الزمخشرية؟ عرفته؟ الكشاف. تعرفه؟ هذا فعلا كما سبقا قلنا لكم كان متعاطي للعربية تعاطيا، بلغ في هذا التعاطي درجة عالية جدا، حتى كان العلماء في وقته كانوا على كل حال يقولون أحل نستطيع أن نحتج بكلامه بشدة إتقاني للعربي، وهذا إنما هو إظهار لمكانته لا لأنه يمكن يحتج به لا لها، لكنه ما شاء الله أقول راح على كل حال مع اعتزاله غفر الله له، كان مجيدا للعربي إجادة أيما إجادة، ولذلك قال إيش هذا الرجل هنا وبلاغتي إيش الزمخشري قوله إيش من إيش طعم الآلاء أحلى من المن، طعم الآلاء أحلى من المن. الآلاء جمع إلن أو أولن أو ألن بمعنى النعمة، فإلن بمعنى النعمة أو بمعنى النعمة يجمع على آلاء، إذن فالطعم الآلاء أي طعم ما تجده من ذوق أو من لذة في النعم أحلى من المن، أحلى أي ألذ من المن، وما هو المن؟ أي قل؟ مذكور في الآية ذكرها الشيخ. لا لا لا لا هو نوع من الطعام. طيب. أي نوع من الطعام؟ ما اسم هذا الطعام؟ طير المن والسلوى. أيوة هو نوع من الطعام الجيد يقال المن، ورد المن والسلوى، فيقصد المن هنا نوعا طيبا من الطعام، سواء كان طيرا أو نباتا أو ما أشبه ذلك. ها فيقول الطعم الآلاء أحلى من المن، وهو إيش بعده؟ أمر من الآلاء عند المن. ها وهو أمر، شوف سبحان الله رحمه الله قال وهو، الضمير هذا يعود إلى إيش؟ إلى الطعم، وهذا من قبيل الاستخدام في علم المعاني، لأن هو ضمير يعود إلى الطعم، وإذا كان الطعم كذلك فاستعمل أو أعاد الضمير إلى أحد معاني المرجع السابق، لأن الطعم هذا قد يكون حلوا وقد يكون إيش مرا، ففي الطعم معنيان، فاستعمل الطعم في الأول للمعنى الطيب طعم الآلاء أحلى، إذن قال أحلى من المن، وهو أي هذا الطعم الذي يكون مرا ولا يكون حلوا أيضا، وهو أمر من المرارة. أمر من إيش؟ من الآلاء. ها، عند مني، عند المن، وهو أمر من الآلاء. وما المراد بالآلاء هنا؟ وهو أمر، إيش قال؟ تعديد النعم. لا، الآلاء، أيوة هو هذا الآلاء. جمع إلل، إذا عددته قال الثانية هنا الشجر المرفق. ها، هو ذا، هو هذا الآلاء، وهو أمر من الآلاء. الآلاء اسم شجر مر، وإن كان على صيغة الجمع فهو أمر، كالحنظل مثلا، كان يقول كذا كالحنظلة، وهو أمر من الحنظلة عند المن، عندما تمن على صاحب وأنت إنسان تقول أنا فعلت لك كذا وكذا وكذا، شوف كذا، ها، كل هذا فعلت لك. في هذه الحالة هذه النعم التي فعله لك أمر بسبب أنه من عليك وعدده عليك، فتكون هذه النعم نعم مرة، مرة لأنه من عدده عليك. نعم. قال أراد بالآلاء الأولى النعم. النعم، طعم الآلاء، أيوة. وبالثانية الشجر المر. وبالثانية الشجر المر، طعم الآلاء أحلى من المن، وهو أمر من الآلاء عند المن. نعم. قال وأراد بالمن الأول المذكور في قوله تعالى المن والسلوى. وبالثاني تعديد النعم. تعديد النعم في الأخير، وهو أمر من الآلاء عند المن، عندما تعدد أيها الإنسان على غيرك نعمك وإحسانك. هذا النعم والإحسان الذي فعلته، أنت من الله هذه النعم، هذه النعم من الله لك، إذا فاذكر ذلك واشكر الله ولا تمن على أحد. لكن إذا نسيت تظن أنك فعلت شيء، نعم أنت فعلت شيء، لكن هذا الشيء من الله أصالة، لولا الله ما حصل، إذا فاذكر ذلك. نعم. قال من الله أستمد التوفيق والهداية إلى أقوم طريق بمنه وكرمه. نعم. قال كرمه أي جوده. نعم. يقال على الله تعالى كريم ولا يقال سخي، إما لعدم الورود وإما للإشعار بجواز الشح، لأن الأصل التحقيق في علم عقيدة أهل السنة والجماعة أن أسماء الله وصفاته توقيفية. توقيفية أي نتتبع ما ورد من هذه الأسماء والصفات في الكتاب والسنة صفات له، إذا وصف الله نفسه بشيء نصفه به، لكن ما لم يرد لا لا لا يجوز أن نصفه به، هذا هو المراد. نعم. جزاكم الله خير. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.